والتماثيل. حرام حرام ولا تذبح حجة توزع الفقراء هنا الناس أصبحوا مشغولين بهذه الأحداث عن العبادات. نعم. أن هذه الأحداث أشغلت العبادة عن مصالحهم. فالعابد في عبادته يفكر، وطالب العلم يفكر، وشلت كثيرا من حركات طلب العلم، ولا شك أن هذا ضرر عظيم جدا قد لا يحصل للمسلمين الرجوع إليه إلا بعد مدة طويلة. نعم. التلهور الاقتصادي ليس في المنطقة فحسب، بل في جميع دول العالم. فكم من نقود استهلكت في هذه الحروب، وكم من نقود كان من المتوقع أن يكتسبها الناس ولكنها لم تحصل، على أننا نخشى أن نطول الحرب فيحدث مجاعة أو سوء اقتصاد أكثر مما نتصور. نعم. إيش؟ نعم. تعطل كثير من المشاريع الإسلامية في أفغانستان وفي أفريقيا وفي غيرها. نعم. إيش؟ هذا داخل الاقتصاد. حسن. نسيان القضية التي هي قضية العرب، بل وقضية المسلمين أيضا، وهي النزاع بين المسلمين وبين اليهود، حيث إن الانتفاضة التي كان الناس يؤمنون فيها الخير ويسمونها انتفاضة وتحقيق حركة إسلامية انطمست الآن ونسيت وكأنها لم تكن. اي نعم. تفضل. تكون سببا في ظهور التنصيح في الجزيرة العربية. نعم. أنها قد تكون سببا في تقلص الحركة الإسلامية في الجزيرة وما حولها. أخذت اللي أخذ ما نقبل. نعم. طيب. يعني يقول تأثر العقيدة بهذه الأحداث من نقص التوكل على الله عز وجل والخوف من المخلوق، مع أن المخلوق كما قلت لكم في الدرس الماضي لا ينبغي أبدا أن نخاف منه، إنما أخاف من من؟ من الله عز وجل. والمخلوق ليس بشيء بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى، وقد عرفتم ما حصل لفرعون ولعاد وثمود وغير ذلك من الأمم الطاغية المتكبرة المستعملة على الخلق، حيث أتلفها الله عز وجل. لكن الله يريد الظالم حتى إذا أخذه لم يخلفه. هذا هو الذي تكلمنا عليه، تعد قلوب الناس بغير الله خوف ورجاء. طيب لماذا لا نقول هلاك الأنفس الكثيرة؟ فما أكثر الذين ماتوا في هذه الأحداث، ما أكثر الأطفال الذين صاروا أيتاما بعد أن كان لهم أب وأم، وما أكثر النساء التي أصبحت أرامل بعد أن كانت بعد أن كنا ذوات أزواج. هذه الأنفس التي ذهبت خسارة، لأنها أنفس من أمة مسلمة فهي خسارة على الإسلام لا شك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتزوج الولود من أجل كثرة النسل، فإن أي واحد من المسلمين يتلف يعتبر خسارة على المسلمين. نعم. نعم. ايش؟ حققت مكاسب ضخمة للشيعة الرافضة. لا ما نقول. طيب ممكن تروح تبلغ الشيخ سبيل كانوا في الحجرة وما تعرف. من يعرف حجرة الشيخ سبيل؟ عن مرة قال الإخوان طردوا النساء عن المكان الذي أنا ذكرت له في الظهر. الثانية تخلفت فهم المؤمنون فهم من المؤمنين الخلص ثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء تخلفوا بلا عذر. فجاء كعب بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالصدق وأنه ليس له عذر وأنه لم يجمع رائلتين في غزوة قبل هذه الغزوة وأنه باستطاعته وبكل سهولة أن يخرج الغزو، ولكنه تخلف وصار يعني يتعلل أخرج غدا أخرج غدا حتى فاتهم القوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. ثم خلف وتركه، فلحقه قوم من أصحابه، لحق كعب بن مالك قوم من أصحابه وقالوا له: لماذا لم تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ فلما هم بهذا سأل: هل أحد سبقه في ذلك؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرات بن ربيع. فذكر له رجلين صالحين، فقال لي فيهما أسوة. ثم مضى. أتدرون ماذا حصل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجرهم الناس، فهجرهم الناس حتى كانوا يسلمون على الناس في المدينة لا يردون عليهم السلام، ويمر بهم الناس في المدينة لا يسلمون عليهم، حتى أكمل الخلق خلقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كعب، كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وبقوا على هذه الحال التي ذكرها الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفي أثناء هذه المدة جاء رجل من ملك غسان يسأل عن كعب بن مالك، فدله الناس عليه، فإذا معه كتاب من الملك ملك غسان يقول له: إنه بلغنا أن صاحبك قلق، يعني أبغضك، وإنك لست بدار ذل ولا هوان، فالحق بنا نواسك، يعني لم تأتي إلينا لنواسك ونجعلك مثلنا. أيها الإخوة، هذه محنة فتنة. رجل مهجور في قومه لا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد، يأتيه هذا الكتاب من ملك يقول: إيت إلينا ونحن نواسك. أليست هذه فتنة؟ بلى والله فتنة من أعظم الفتن. لو كان إيمانه ضعيفا لفرح بهذا وذهب إلى الملك، لكنه رضي الله عنه قال: إن هذا من البلاء، أي من الابتلاء. ثم ذهب بالورقة وألقاها في التنور حتى أحرقها رضي الله عنه. لماذا أحرقها؟ لماذا لم يلقها عنده؟ من أجل أن لا تحدث نفسه في المستقبل فيأخذ بها، فأحرقها نهائيا. انتبه يا أخ. وفي أثناء ذلك أيضا تصور حائطا لأبي قتادة وهو ابن عمه، تصور من كعب بن مالك حائطا لأبي قتادة وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، فسلم عليه، سلم عليه على ابن عمه، فلم يرد عليه السلام. لماذا لم يرد عليه السلام وهو ابن عمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهجرهم، والمؤمنون لا يكون لهم الخيار من أمر الله ورسوله أبدا. فسلم عليه فلم يرد، فقال له كعب: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فأعاد عليه

الذين أفتوا فيها بغير علم، لا أقول إنهم أفتوا فيها بخلاف ما نرى أنه راجح، لا، لأنهم ليس قولنا حجة على غيرنا، لكنهم يفتون بغير علم، لم يسبق لهم سلف فيما أفتوا به فيكونون خارجين عن إجماع أهل العلم. على كل حال هذه المسألة قلتها اعتراضا لأحدث وأقول لإخواني الذين يرغبون أن يكونوا أئمة في دين الله، انتظروا حتى تصلوا إلى المرحلة التي تكونون فيها أئمة، وحينئذ نقول بارك الله في جهودكم وأعانكم على مهماتكم. أيضا لابد من الحكم بالعدل، الحكم بالعدل، وما أشق الحكم بالعدل عن النفوس. الحكم بالعدل أن يحكم الإنسان بين الناس وفي الناس بما تقتضيه الشريعة، لأن الشريعة كلها عدل، فإذا حكم الإنسان بمقتضى الشريعة فقد حكم بالعدل. ولكن ماذا تقولون إذا كان المحكوم له عدوا للإنسان، فهل يحكم له أو يقول هذا عدوي سوف أحكم عليه وإن كان الحق له؟ الأول أن يحكم بالحق ولو العدو، نعم، وأن يحكم بالحق ولو على صديقه. سمع يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. معنى لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض، يعني لا يحملكم بغض أقوام على أن لا تعدلوا اعدلوا ولو كنتم تبغضونهم ولو كانوا أعداء لكم